حدثني في هذا الحديث من الفوائد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة وهو بناؤها على قواعد إبراهيم من أجل خوف أو خوفا من المفسدة التي تكون لكون قريش حديث عهد بالكفر. ولكن هذا لا بد فيه من تفصيل. إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإن كانت المصالح أكثر غلبت، وإن كانت المفاسد أكثر غلبت، وإن تساويا غلب جانب الحظر أي دفع المفسد. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما حدثتني قال حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وبت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. في هذا الحديث فوائد زيادة على ما سبق، وهي جواز نداء الرجل زوجته باسمها فيقال يا فلان، وكذلك جواز نداء المرأة زوجها باسمه ولا يعد هذا عيب، مع أنه في عرف بعض الناس يرون أن نداء الرجل زوجته باسمها مخالف للعرف ويستنكرونه، فيقول مثلا يا أهلي أو ما أشبه ذلك أو يا أم فلان، وكذلك الزوج. وفي أيضا دليل على أن الحجر ليس كله من الكعب، وإنما مقدار ستة أذرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، مع أنه قال فيما سبق بنيتها على قواعد إبراهيم. فإذا ضمنت هذا إلى هذا تبين أن الحجر أن الذي من قواعد إبراهيم ستة أذرع فقط من الحجر وليس كل الحجر. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث وكذلك ما سبق دليل على أن من ترك شيئا لله صارت الخيرة فيما ترك. الآن لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بناها على ماذا؟ ما أراد، وجعل لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وكلاهما ملصق بالأرض وهي مثقفة، لحصل زحام شديد يهلك به الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بابين يدخل منهم الناس ويخرجون. لو أنها كانت على هذا الوضع الآن لهلك الناس بها، لأن الناس يتزاحمون على ما هو دونها في الحرمة والقدسية ويهلك بعضهم بعض، فكيف على الكعبة؟ الآن لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس على فضاء وهواء غير مسقف وبسهولة، وهما البابان اللذان في في الحجر. فحصل مراد النبي عليه الصلاة والسلام من دخول الناس للكعبة بسهولة ويسر وعدم غم، فحصل المقصود. وهذا يؤخذ من عموم من ترك شيئا لله نوره الآخر منه، كل شيء تتركه لله فاعلم أن عاقبته خير. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقلها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس فإنه قد فرق لي رأي نعم قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء. يعني كل واحد احتمى بالآخر وقال اصعد أنت خوف أن ينزل. فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيها من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أس نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. هذه حكمة، أقول لا الأمر من قبل ومن بعد، لكن لا شك أن الحكمة والحمد لله والرحمة أن نعيد على بنائه الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. مما يجوز. لكن بقي عندنا فيما سبق أنه قال 6 أذرع وهنا قال 5 أذرع، فبأيهما نأخذ؟ بالأول بالزائد، وإن كان سياق هذا يدل على أنه قد ضبط الرواية حيث ساق الحديث كله، لكن المعروف عند العلماء أنه 6 أذرع. نعم. لا الشاذروان ما هو من داخل، الشاذروان ليس من ما هو من داخل، الشاذروان من الكعبة المبنية الآن فقط، أما الداخل الحي ما في شاذروان. لا لا ما استطاع، وهذا الشاذروان أيضا متأخر. نعم سليم. نعم إيه؟ والأول مثل ما أشعر. نعم التي وقف الناس بها بعضهم بعض. نعم نعم إلا الرسول. نعم فهذه الألفاظ يعني في محل الناس أو يعني الله ظاهر ما تعارف الناس عليه من ذلك لا بأس به، لا بأس به ما لم يخالف الشرع، يعني يكون في كلمة من سيد لو تقول أن الإنسان فاسق أو إنسان ما في خير ينهى عن ذلك. يا مولانا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والمولى لا يقصد بذلك مولى العبادة، ها الناصر أو يوضح حتى بعد بعض كلمة يراد بها التعظيم فقط والاحترام بقطع النظر عن معناها الخاص. نعم قوله تعالى وإثمهما أكبر من الذنب. نعم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها قالت قلت لا قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي يدعون عندك فتح الدال فتح الدال عندي بالسكون وعلى كل حال يدعونه ويدعونه يدعونه يقول تعال تحب أن ترقى ويدعونه وربما يأتي بدون دعوة فيدعونه. نعم يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حسان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. هذا على كل حال يدل على أنه تسرع ولكن الحمد لله أنه هو الواقع, يعني هو خير للأمة أن بقي على ما هو عليه. لكن في هذا الحديث زيادة على 6 أذرع إلى 7 نحو 7 أذرع ولهذا قال الفقهاء أنه 6 أذرع وشيء يعني حوالي النصف من الكعبة أخذا بالزائد لأن القاعدة أن الزائد يكون معه علم. ولعل هذا إن شاء الله ليس من باب الاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث. نعم. باب جدر يحيى ايش؟ ايش؟ لا ما اعرف لانه صرف يعني ولم يصلي. نعم. مر معنا في حديث عائشه رضي الله عنها بانها حين حاضت في ولد صفا والمروه وفي روايه اخرى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين صفا والمروه. بارك الله فيكم, ما هو التوجيه لهذا الحديث مع ان ما ترونه بأن الصفا والمروة يعني يجوز للحاج أن يطوف بينهما, لأنه تابع للطواف, يعني لا يمكن سعي إلا مسبوقا بالطواف, طواف نسب أيضا. توجيه الحديث بارك الله فيكم. ما في إشكال. ما فهمت. ليس في إشكال. نعم. لأنه لا يمكن أن تسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف. يعني هل يمكن فكونها لا تطوف لأنها حاج وكونها لا تسعى لأن من شرط السعي أن يقع بعد الطواف. لأن اختلفت العلة في الامتناع. أصل يا جماعة. إذا من شرط الموالاة بين طواف القدوم الترتيب شرط. الموالاة من شرط. يعني لو تأخر طاف في أول النهار وسعى في آخر لا بأس. رحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب جدر الكعبة وبابها, حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن باده مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء, ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر, وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم, وقال مخافة أن تنفر قلوبهم, يعني بدل أن تنكر قلوبهم والحجر هنا الحجر له أسماء، منها الحطيم ومنها الحجر ومنها الجدر، لأن كل هذه الأوصاف ثابتة لله. ولكن هناك وصفا يقوله العام، يقولون حجر إسماعيل، وهذا غلط، فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يعرف عن هذا الحجر شيئا، وإنما كان الحجر في زمن الجاهلية. ويذكر أن قبر إسماعيل تحت الميزاب في نفس الحجر، فقيل حجر إسماعيل، وهذا أيضا كذب، لا يمكن أن يكون القبر قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وللأنبياء والصالحين، فهو أيضا كذب. والحجر إنما هو مقتطع من الكعبة لأن النفقة قصرت به. فأما ما يسمى بالشاذروان وهو الدكة المحيطة بالكعبة، فهذا ليس من الكعبة، بل هو خارج عنها، وإنما جعل حمادا لها وحماية لها. وكان بالأول كان مبسوطا يمكن للطائف أن يطوف عليه، ولهذا تجدون في كتب الفقهاء لا يصح الطواف على الشاذروان بناء على أنه من الكعبة، وكان الطواف يمكن عليه لأنه مسطح، لكن وفق الله بعض الخلفاء وجعله هكذا مزلقا لا يمكن للإنسان أن يستقيم عليه لئلا يطوف عليه أحد. ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس من البيت، وأنه لو فرض أن أحدا طاف عليه فطوافه صحيح. نعم. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا الحج عن العاجز فيه تفصيل، فإن كان العجز يرجى زواله انتظر حتى يزول ثم يحج الإنسان بنفسه، لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه فلا ينوب عنه غيره. وإن كان لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه، إن تبرع بذلك أحد فلا حرج، وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بهذا المال. ودليل هذا ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يستطيع الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة الله على عباده الحج، فدل هذا على أنه لا يشترط القدرة البدنية لوجوب الحج، لا تشترط القدرة البدنية لوجوب الحج ما دام عنده إيش؟ مال، ما دام عنده مال. طيب، لو أنه حج بناء على أنه لا يجابه ثم شفاه الله عز وجل، أيلزمه أن يحج؟ لا، لأن ذمته برئت وسقط عنه الطلب. جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته، فهل يلحق بذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة؟ الجواب: أما الصلاة فلم يرد قضاؤها لا في الحياة، نعم، فلم يرد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات، وعلى هذا فلو مات الميت وعليه صلوات لم يصلها لعجزه فإنها لا تقضى عنه. وقولنا لعجزه بناء على الواقع أن بعض المرضى يقول أنه عاجز ولا يستطيع أن يصلي ويقول إذا شفاني الله تعالى صليت. والحقيقة أن الصلاة لا يمكن العجز عنها، لأن الإنسان إما أن يصلي بجوارحه وإما أن يصلي بقلبه. فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائما ثم قاعدا ثم مضطجعا، وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي بقلبه، بمعنى أنه يأتي بالأقوال والأقوال لا يعجز عنها اللسان غالبا، وينوي الأفعال بالقلب، وحينئذ لا حاجة إلى الاستنابة بها. فإن قدر أنه مات ولم يصلي فإنها لا تقضى عنه، وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيت، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد. أما الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، أي وارثه. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا في النذر لا في الفريضة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، أولا لخروجه من العموم، أي لخروج صيام الفريضة من العموم بناء على هذا القول، والحديث عام من مات وعليه الصيام. ثانيا أنه كيف نحمل الحديث على صيام النذر مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير، فكيف يحمل الحديث على الشيء النادر ويترك الشيء الغالب الكثير؟ فالصواب أن الإنسان إذا مات وعليه الصيام فإنه يقضى عنه، لكن متى يكون عليه الصيام؟ هذا فيه تفصيل، وذلك لأن المريض إذا مر به الشهر أي شهر رمضان فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فلا صيام عليه أصلا، إذ الواجب الإطعام. وإن كان يرجى برؤه ثم ثقل به المرض حتى مات فإنه لا صيام عليه ولا يقضى عنه، لأن هذا فرضه أن يقضي بدل الصيام أياما، ولكنه لم يدركها فسقط عنه. وأما إذا كان مرضا يرجى برؤه ثم شفي من المرض ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك، فهذا هو الذي يكون الصوم واجبا عليه ويصام عنه، وهو الذي يدخل في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وإنما قلنا هذه الصورة هي التي تدخل، لأنه إذا كان المرض لا يرجى برؤه فما فرضه يا أحمد ساهل؟ ما فرضه؟ أن المرض إذا كان لا يرجى برؤه. إيه نعم، إيش فرضه؟ ما فرضه بالضاد؟ مع ماذا؟ الطرف الثاني. إيش؟ الطرف الثاني فرضه مع ماذا؟ ما فرض هذا المريض مرض لا يرجى برؤه؟ مر به رمضان وهو مريض مرض لا يرجى برؤه. لا شيء هو إذا مر بين رمضان ولا شيء عليه أبدا، سبحان الله، مر بين رمضان وهو مريض مرض لا يرجى برؤه. نعم، لا شيء عليه، إذا ليس بحاضر لم تحدث أصلا. مر بين رمضان وهو مريض مرض لا يرجى برؤه. هنا ما حاجة تكرر العبارة، ما حرف الدرس؟ إيش قلنا؟ الإطعام صالح يطعم عن كل يوم مسكينا، ها؟ لا، المرض لا يرجى. إيه نعم، يطعم عن كل يوم مسكين. هل النقل يسقط؟ لا يطعم عن كل يوم مسكين. طيب، وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات، عبد الرحمن انتبه، مرض يرجى برؤه لكن استمر به حتى مات، لا شيء عليه. لماذا؟ لأن فرض هذا أن يقضي أياما بدل الأيام التي أفطر ولكنه لم يدرك. طيب، وإذا كان مريض مرض يرجى برؤه ولكنه وشوفي من المرض ولكنه أخر القضاء فمات، فؤاد يصوم عنه ولي. إذن يتنزل الحديث على هذا لأن القسمين الأولين ليس فيه مصير. طيب، فإن أبى الولي أن يصوم فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته عن كل يوم مسكين. هذا الصوم. بقي الزكاة. الزكاة لا شك أنها تقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤدي الزكاة التي وجبت عليه، فإنها دين في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية. الحج كما سمع أنه يحج عنه في حال حياته إذا كان عاجزا عجزا لا يجبره. طيب، هل يصام عن من كان عاجزا عجزا لا يجبره في حال الحياة؟ لا. لا، إذا ليس كالحج. وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلا وهو الإطعام. طيب، نعم حد. نعم سليم. ايش؟ اقول بعض الاحيان المريض يمر على حاله في الصلاه يصير حاله، بعض الاحيان المريض يضيق ذكره، بعض الاحيان يحفظ هو غير في الصلاه. اي نعم. اي نعم اي نعم. اذا غاب مثلا هذا لابد يعني ما يخالف اذا غاب ولهج يعيد الصراط. اما اذا كان ذهوله خفيفا فهذا كالنعاس لا يبطل الصراط. نعم. غفر الله عليك. شخص كان لا يستطيع السفر الى البلاد القريبه وآخر، ولكنه فيه عله ان رجله يكون ارجعه كذا ان قد يصيب بهذا الشيء، توكل عنه شخص ليقوم مقامه في الحج، فهل يصح توكيل اذا كان لا يستطيع ان يحج بنفسه؟ يقول هو كذلك، ولكن يستطيع هو يسافر للمنزل. على كل حال هذا شيء بينه وبين ربه، هذا شيء بينه وبين ربه. نعم. شيخ، استدل بعض العلم بهذا الحديث علي وقال جاء في الأرض وهي حسناء بجواز كشف الوجه. نعم. ما توجيه كل هذا؟ توجيهنا أنه استدلال بالمتشابه على المحكم، لأن النصوص كثيرة تدل على وجوب ستر الوجه، وهذا مشتبه. يحتمل أن هذه المرأة جاهلة ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لأن لا أنظر إليها وهي كاشفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابهها بالنهي تعريفا لها، أو أن المشروع في حق المحرمة كشف الوجه فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم كشفها وصرف وجه الفضل عن رؤيتها فحصل المصلحة دون المفسدة. وقد يكون كما قال بعضهم إن هذا أنه يرى يعني جسمها فقط الهيكل والجرم، وهذا هو أضعف الإجابات. لكن مهما كان الحديث محتمل، الحديث محتمل، وحتى لو فرض أنه دال على الجواز سلمنا جدلا أنه دال على الجواز، فلن نسوق هذا في عهدنا لكثرة الشر والفساد والفتن. نعم صادق. ارفع صوتك. في الصيام. نعم. فإذا سافر في الإقامة الإطعام لا بد منه، لأن هذا الوصف اللي هي علة العجز وصف مستقر سواء كان حاضرا أو مسافرا، وإنما سقط الصوم عن المسافر رأفة به وسيقضيه ليس يسقط عنه بالكلية. وأما من زعم من بعض العلماء أنه إذا سافر مثل هذا فإنه لا إطعام ولا صيام فهو قول باطل، ما هو ضعيف فقط قول باطل، لأنه لا أساس له من الصحة ولا وجه له، إذ أن المسافر إنما يسقط عنه الصوم إشفاقا عليه ورحمة به ثم يقضيه، ما سقط عنه بالكلية. نعم، إنها دين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله حق بالوفاء. خمسة. حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. باب صحة حج الصبي وأجل من حج به. قوله فحجي عنه لا شك أنه أمر، لكن هل يفيد الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ الثالث، وذلك لأن فعل الأمر إذا كان جوابا عن سؤال في الجواز وعدمه فهو للإباحة، ثم ينظر هل الحج عن الأب والأم من بر الوالدين أو لا. هو من بر الوالدين لا شك، وحينئذ يكون مستحبا لا بهذا الدليل ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين. باب صحة حج الصبي وأجل من حج به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثنا أبو قول الصحة حج الصبي وهل يسوأ عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يسوأ حج الصبي، لا يسوأ لأنه ليس من أهل الوجوب لعدم بلوغه، لكن له الحج نفلا. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم يدل على أن أجر الحج للصبي وليس للولي كما يتوهمه العامة يقول الصبي إذا حج فأجره لوليه، والصواب أن أجره له، لكن الولي له أجر، وأجر منكر يعني أجر بقدر ما أحسن إلى هذا الصبي من التأديب والتوجيه وما أشبه ذلك. وقوله فرفعت إليه امرأة صبيا لم يبين لهذا الحديث كم عمره، هل هو مميز أو ليس بمميز، فإن كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه، يعني ينوي عقد الإحرام عنه، وإن كان مميزا أمره أن ينوي، فقال يا بني قل لبيك عمره قل لبيك حجا وما أشبه ذلك. ولكن هل يترتب على حج هذا الصبي ما يترتب على حج البالغ من لزوم الإتمام والفدية في المحظورات وترك الواجبات، أو هو طريق حر إن شاء أتم وإن شاء لم يتم؟ أكثر العلماء على الأول، على أنه يلزم في حج الصبي ما يلزم في حج الكبير، إلا فيما يسقط بالنسيان والجهل من المحظورات فيسقط عن الصبي. وذهب الأحناف إلى أنه طليق، إن شاء استمر وإن شاء قطع النسك وإن شاء فعل المحظور وإن شاء ترك الواجب، وذلك لأنه غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة وهذا منهم، وهذا أرفق بالناس ولا سيما اليوم، وهو أقرب للصواب أيضا من حيث النظر والدليل. وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الصبيان إذا أحرموا به ثم شاف المضايقة تخلص من الإحرام وحل من إحرام بدون دم إحصان. نعم، لأنه غير مكلف. فتجد بعض الصبيان إذا كان لسيما الذكور، أما الإناث أهون، لكن الذكور يكون عليه إزار ورداء يتعب من ويعاني من ذلك المشقة، ثم يبدأ يصيح عندها يبكي حتى يتخلص. اي نعم. ولكن اذا استمر في احرامه فكيف يطوف؟ نقول ان امكن ان يطوف بنفسه فعل، وان لم يمكن حمل، يحمله ولي. ثم هل يجوز ان يطوف به عن نفسه وعن الصبي الذي نرى في هذه المساله التفصيل، وهو ان كان الصبي يعقل النيه فلا باس ان يحمله وليه وهو يطوف ويسعى، وان كان لا يعقلها فلا يصح ان ينوي عن نفسه وعن الصبي، ولكن يطوف به بعد الطواف عن نفسه، او يستاجر من يطوف بهذا الصبي او يسعى به. نعم. إن إيش إن؟ نعم. نجيب على هذا بجواب ظاهر، لأنه إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى فقد صلىها نفلا لم تجب عليه أصلا وقد انتهى، يعني هو الآن لا يؤمر بالصلاة لأنه صلىها ووقعت نفلا. نعم. بارك الله فيك، لو كان الميت يعني لم يزكي لعده سنوات يعني فهل الورثه يزكون عنه جميع هذه السنوات؟ ثم لو ارادوا ان يبروه يعني هل يعني الوعيد الذي في منع الزكاه يعني لا يصدق عليه ان يتخلص منه؟ نعم، هذا سؤال جيد ومهم. يعني لو ان الانسان منع الزكاه لعده سنوات تهاونا مع اعتقاده الوجوب، فهل يلزم ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا؟ ثم إذا أدوا الزكاة هل يسقط عنه وعيد تارك الزكاة أو وعيد مانع الزكاة؟ فالسؤال أو الجواب على الأول أن نقول نعم يلزمهم أن يؤدوها، لأنها دين لغيرهم، دين مستحق لأهل الزكاة على كل حال. أما هل يسقط الوعيد؟ فالصحيح أنه لا يسقط، وأنه يعاقب عليها، لأنه تركها تركا لا يريد أن يخرجها. وإنما فإذا قال قائل إذا قلتم إنه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائدة من كون الورثة يخرجونه؟ قلنا الفائدة أداء حق الغير وهم أهل الزكاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا في تهذيب السنن، وقال إن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أنهم إذا أدوا لا يلزم عنه، وهذا هو الصواب. نعم. ليه سنوات أو سنة؟ لكن السنة الواحدة قد تكون أسهل، لأن السنة الواحدة لا تدل على أنه لا يريد أن يزكي، قد يسوف يقول غدا اليوم، أو مثلا يريد أن يتبعها لشخص معين ولا يجده، أو ما أشبه ذلك. لا أقصد الشيخ لو ما سنوات، يعني هل يخرجون جميع السنوات؟ أي نعم ولو ذهب. نعم. إيش؟ قلنا أنه لا يدخل الصلاة على الميت. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع